بسم الله الرحمن الرحيم. مركز التسجيلات بجمعية إحياء التراث الإسلامي يقدم. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا. ثم أننا معشر طلبة الفضلاء والطالبات الكريمات كنا قد انتهينا إلى ما ساقه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى من تقرير دلائل الكتاب وبراهين السنة، وما قرر فيه المسألة العظيمة القدر، وهي مسألة العذر بالجهل. وكنا قد انتهينا إلى الصفحة 53 من تقرير كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. وهذه المسألة وهي مسألة التكفير من المسائل العظيمة القدر، وقد أولاها أهل العلم العناية والرعاية، نظرا لأن التساهل في التكفير والتجرؤ على تكفير المسلمين ورميهم بالكفر الذي يقتضي أن يخرجوا من الإسلام إلى الكفر ومن الإيمان فيبدلوا بعد ذلك بالردة، هذا التساهل فيه محذوران عظيمان. المحذور الأول من هذين المحذورين العظيمين هو افتراء الكذب، افتراء الكذب، وهذا يتناول افتراء الكذب على الخالق جل جلاله على المخلوق. أما افتراء الكذب على الخالق جل جلاله فهو افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم، كأن هذا المكفر يزعم أن الله عز وجل قد حكم على هذا العبد بالكفر، فهذا افتراء على الخالق جل جلاله. وأما الافتراء الثاني فهو الافتراء على هذا المحكوم عليه بالكفر، الافتراء عليه في الوصف، حيث وصفه هذا المكفر وصفه بوصف الكفر، فتضمن هذا التكفير تضمن الافتراء على الخالق وعلى المخلوق بالكذب، وهذا هو المحذور الأول. المحذور الثاني مما ذكره أهل العلم هو عود وصف الكفر على المكفر إن كان هذا المكفر بريئاً، فمن رمى أخاه المسلم ممن برأه الله من الكفر، رماه بالكفر وقد علم الله عز وجل منه البراءة من الكفر، فإن هذا الوصف يرجع إلى المكفر، عافانا الله وإياكم، فيلتصق به هذا الوصف. فهذان محذوران عظيمان بينهما أهل العلم حتى لا يقع أحد منا، عافانا الله وإياكم من هذا الابتلاء، حتى لا يقع أحد منا في التساهل في التكفير والتجرؤ على تكفير المسلمين. لذلك كان من الواجب على كل أحد قبل أن يتجرأ بتكفير أحد كائنا من كان أن ينظر في أمرين، أن ينظر في أمرين. الأمر الأول مما يجب على كل أحد أن ينظر فيه قبل أن يتجرأ بإطلاق وصف الكفر، الأمر الأول أن ينظر إلى دلالة الكتاب والسنة على أن هذا الفعل أو هذا القول الذي صدر من هذا الشخص الذي يراد تكفيره أن هذا قد ثبت في الكتاب أو في السنة أنه قد أطلق عليه وصف الكفر، لئلا يقع هذا المكفر في الافتراء، افتراء الكذب على الله عز وجل أو على هذا المسلم كما تقدم معنا قبل قليل. والنظر الثاني الذي يجب على كل واحد منا قبل أن يتجرأ على التكفير أن ينظر في، أن ينظر إلى توفر الشروط التي يوجد بها الكفر أو انتفاء الموانع التي بها يرتفع الكفر، وذلك بأن ينظر إلى هذا الشخص الذي أراد أن يكفره، هل وجد فيه شرط العلم أو انتفى عنه بسبب الجهل، فوقع في فعل أو قال قولا لكنه صدر منه عن جهل، أو ينظر في هذا الشخص قبل أن يكفره، هل وقع في هذا الفعل أو قال هذا القول عن اختيار أو صدر منه عن إكراه؟ والأمر الثالث أن ينظر هل وقع منه هذا الفعل أو قال هذا القول عن قصد أو قاله أو فعله متأولا. فذلك مما يحمل المسلم الذي يرجو الله والدار الآخرة، يحمله على أن يمسك عن إطلاق هذا الوصف وهو وصف الكفر. لذلك كان الحامل لنا جميعا على التثبت والتبين وعدم التسرع في التكفير ووضع هذه الشروط، وهي وهو شرط العلم وشرط الاختيار وشرط القصد، مع الاعتبار بانتفاء الموانع، وهي موانع الجهل وموانع الإكراه وموانع التأويل. الحامل لنا هو العذر الذي يحبه الله عز وجل، كما جاء في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أحب إليه العذر من الله، ما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. هذه مقدمة بين يدي ما سيقرأ من كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في تقرير هذه المسألة الجليلة القدر. ونعتبر بما تقدم تقريره قبل قليل، فإنه سيأتي بسطه في كلام الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. وأما كلام أهل العلم فقال في المغني: فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام والناشئ بغير دار الإسلام أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم، لم يحكم بكفره. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: إني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني. من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. الحجة الرسالية، الرسالية هي حجة الوحي من كتاب الرب تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي الحجة الرسالية. نعم. وأني أقرر أن الله تعالى قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية، إلى أن قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، إلى أن قال: المقصود بالتفريق بين الإطلاق والتعيين يعني فرق ما بين أن يقال لعن الله آكل الربا، هذا إطلاق، وبين أن تأتي إلى من علمت علما يقينا أنه يأكل ربا فتقول له لعنك الله. الأمر الأول هو إطلاق الشرع، والأمر الثاني هو إطلاق البدعة. فإطلاق الشرع هو الإطلاق العام: لعن الله آكل الربا، لعن الله شارب الخمر، لعن الله النامصة والمتنمصة. لكن لا تأتي إلى من وقع عيانا في هذه الأفعال من أكل الربا وشرب الخمر ونمص الحاجب فتوجه لهم اللعنة عيانا، هذا أمر محرم، هذا أمر محرم. فهذا هو الفرق ما بين الإطلاق والتعيين. الإطلاق هو مذهب أهل السنة والجماعة، والتعيين هو مذهب أهل البدعة والشناعة. نعم. إلى أن قال: والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرجل قد يكون حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: من الدرر السنية. وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله، فهذا هو الذي أكفره. وفي صفحة 66: وأما الكذب والبهتان فقولهم إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ وإذا كان هذا مقتضى نصوص الكتاب والسنة وكلام أهل العلم فهو مقتضى حكمة الله تعالى ولطفه ورأفته، فلن يعذب أحدا حتى يعذر إليه. والعقول لا تستقل بمعرفة ما يجب لله تعالى من الحقوق، ولو كانت تستقل بذلك لم تتوقف الحجة على إرسال الرسل. هذا فرق ما بين العقول والفطر. الفطر تستقل بمعرفة ما يجب لله تعالى من الحقوق، لأن الله عز وجل قد جبل الناس على هذه الفطر السليمة. أما العقول فهي مع النقول بمثابة الخادم مع السيد، هي تعين النقول في الدلالة وفي الفهم وفي البيان وفي الإيضاح، لكنها لا تستقل بمعرفة حقوق الله عز وجل على العباد. نعم. فالأصل في من ينتسب للإسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره، لأن في ذلك محذورين عظيمين. أحد الآن المحذورين اللذين سبق الإشارة إليهما، المحذور الأول وهو الافتراء، افتراء الكذب، والمحذور الثاني وهو عود وصف الكفر على القائل. نعم. أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به، أما الأول فواضح حيث حكم بالكفر على من لم يكفره الله تعالى، فهو كمن حرم ما أحل الله، لأن الحكم بالتكفير أو عدمه إلى الله وحده كالحكم بالتحريم أو عدمه. وأما الثاني جعل الله عز وجل كل من تكلم بكلمة يثبت فيها حلية أمر أو حرمته بأنه قائل على الله، فإما أن يكون قد قال على الله عز وجل الصدق فيؤجر على ذلك، وإما أن يكون قد قال على الله عز وجل الكذب فيؤجر على ذلك. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لذلك ما من متكلم يفتي بمسألة من مسائل الدين إلا وهو قائل على الله، إن كان الحامل على هذا القول هو العلم فإنه يؤجر سواء أصاب الحق أم لم يصب، لأنه قد اجتهد وهو حق أهل العلم أن يجتهدوا في الفتيا. لكنه إن قال على الله عز وجل بجهل فإنه يأثم وإن أصاب الحق. نفرق ما بين المسألتين. المسألة الأولى أن يقول القائل على الله عز وجل وهو من أهل العلم، فهذا سواء أصاب الحق أم لم يصبه فإنه مأجور لأنه حكم فاجتهد. وإن قال على الله عز وجل بغير علم فهو مأزور وإن أصاب الحق، لأنه كذب على الله عز وجل بتجرؤه على الفتيا. نعم. وأما الثاني فلأنه وصف المسلم بوصف مضاد فقال إنه كافر، مع أنه بريء من ذلك وحري به أن يعود وصف الكفر عليه، لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وفي رواية: إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وله من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، يعني رجع عليه. وقوله في حديث ابن عمر إن كان كما قال، يعني في حكم الله تعالى، وكذلك قوله في حديث أبي ذر وليس كذلك، يعني في حكم الله تعالى. وهذا الحديث أعم من الحديث الأول، هذا الحديث أو هذه الرواية أعم من الرواية الأولى، فليس عود الوصف على القائل إن كان كاذبا وكان مفتريا، ليس هذا الوصف مقتصرا على التكفير، بل لو رمى أخاه البريء بالتبديع لعاد عليه وصف البدعة، ولو رماه بالفسق لعاد عليه وصف الفسق، ولو رماه بالفجور لعاد عليه وصف الفجور، ولو رماه بأي وصف مقدوح لعاد عليه هذا الوصف. فهذه الرواية أعم من مجرد دعوى الكفر في حق فلان. نعم. وهذا هو المحذور الثاني، أعني عود وصف الكفر عليه إن كان أخوه بريئا منه، وهو محذور عظيم يوشك أن يقع به، لأن الغالب أن من تسرع بوصف المسلم بالكفر كان معجبا بعمله محتقرا لغيره، فيكون جامعا بين الإعجاب بعمله الذي قد يؤدي إلى حبوطه وبين الكبر الموجب لعذاب الله تعالى في النار، كما جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. وهذان الوصفان اللذان ذكرهما الشيخ رحمه الله تعالى، وهما الوصفان اللذان ابتلي بهما هذا المطلق للكفر في حق المعين، هذان الوصفان وهما الإعجاب بالعمل والتكبر على الغير، هذان الوصفان اجتمعا في حق ذلك الرجل، كما في الصحيح الذي كان يجتهد مع أخيه في العبادة، فوجد أخاه ذات يوم على معصية فقال: أقصر، يعني دع عنك هذه المعصية، فقال: إليك عني فإنك لم تبعث علي رقيبا، فقال: والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له ذنبه وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث: والله لقد تكلم بكلمة أوبقت دينه ودنياه. فالحامل له على هذا الإطلاق هذان الوصفان، الوصف الأول الإعجاب بعمله، والوصف الثاني الاحتقار لعمل الآخر والتكبر عليه. فليحذر الواحد منا من اجتماع هذين الوصفين، فإنهما منذران، عافانا الله وإياكم جميعا، من منذران بحبوط عمل العامل وإن جد واجتهد في العمل. فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين: الأمر الأول دلالة الكتاب والسنة على أن هذا مكفر لئلا يفتري على الله الكذب. الثاني انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه وتنتفي الموانع. هذا ما تقدم ذكره من وجوب النظر في هذين الأمرين، النظر للوحي كتابا وسنة وكيف دل على هذه المسألة وأنها من مسائل التكفير، والنظر الثاني انطباق هذا الحكم على هذا الشخص المعين، لأنه لا حرج كما مر معنا في الإطلاق العام، لا حرج في الإطلاق العام، لكن الشأن كل الشأن في الإطلاق المعين الذي يقصد به توجيه هذا التكفير أو التبديع أو التفسيق أو التفجير، توجيه ذلك إلى شخص معين بعينه. نعم. ومن أهم الشروط أن يكون عالماً بمخالفته التي أوجبت كفره، لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاشترط للعقوبة بالنار أن تكون المشاقة للرسول من بعد أن يتبين الهدى له، ولكن هل يشترط أن يكون عالما بما يترتب على مخالفته من كفره أو غيره، أو يكفي أن يكون عالما بالمخالفة وإن كان جاهلا بما يترتب عليها؟ الجواب الثاني، أي أن مجرد علمه بالمخالفة كاف في الحكم بما تقتضيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة على المجامع في نهار رمضان لعلمه بالمخالفة مع جهله بالكفارة، ولأن الزاني المحصن العالم بتحريم الزنا يرجم وإن كان جاهلا بما يترتب على زناه، وربما لو كان عالما ما زنى. إذن هذا الشرط الأول مع المانع الأول، الشرط الأول وجود العلم لهذا القائل أو لهذا الفاعل، وجود العلم، فإذا فعل هذا الفعل أو قال هذا القول مع العلم فإنه حينئذ يستحق أن يتوجه إليه هذا التكفير، لكن إن قاله أو فعله عن جهل فإن هذا الجهل يكون مانعا من موانع التكفير. وقد بين لك أن المراد هو العلم بالمخالفة لا بالحكم. مثال ذلك أن يعلم أن الاستهزاء بالدين بأي أمر يلتصق بالدين، الاستهزاء بالله تبارك وتعالى أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بكتابه أو بشريعته أو بأوليائه، أن ذلك محرم، فهذا وحده كاف في الزجر. لا يشترط أن يكون عالما بأن الاستهزاء كفر، لأنه قد وقع في هذا الأمر مع علمه بأن الشارع قد نهى عنه، لكنه لا يقبل منه الاعتذار بأنني أجهل أن المستهزئ كافر. ما دام قد علم أن الاستهزاء حرام فإنه حينئذ يكون قد ابتلي عافانا الله وإياكم بالعلم الذي يستحق به التكفير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتذر إليه النفر في غزوة تبوك الذين قالوا إنما أردنا أن نقطع الطريق، حين قالوا والله ما رأينا مثل قرائنا، أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، فأنزل الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن هذا الأمر قد علم هؤلاء حرمة الاستهزاء، لكن ما وقع في خاطر أحدهم ولا دار في خلده أن هذا الاستهزاء سيجر إليه التكفير. إذن هذا الشرط الأول مع مانعه. والشرط الثاني الذي سيذكره هو الإكراه وضده الاختيار. نعم. ومن الموانع من التكفير أن يكره على المكفر لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذن فرق ما بين من يأتي الفعل أو يقول القول وهو مختار، وبين من يأتي هذا الفعل أو يقول هذا القول عن كراهية. فالإكراه هو أحد موانع التكفير. نعم. ومن الموانع أن يغلق عليه فكره وقصده بحيث لا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو غضب أو خوف أو نحو ذلك، لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ومن الموانع أيضا هذا الإغلاق الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، يقصد به الإغلاق الذي يخرج هذا المغلق عليه من حيز التمييز، بحيث لو قيل له إنك قلت كذا وكذا لنفى ذلك وبادر إلى البراءة من هذا القول. وهذا هو المقصود به في حديث لا طلاق مع إغلاق، والمقصود هو أن يغلق هذا الغضب عقل الزوج بحيث يرمي كلمة الطلاق دون أن يشعر بها، بحيث لو قيل له إنك طلقت

أو التكفير لم يكفر بذلك، لم يكفر بذلك، إلى أن قال في صفحة 288: وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل البلاغ على 3 أقوال في مذهب أحمد وغيره، والصحيح ما دل عليه القرآن في قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. والحاصل أن الجاهل معذور بما يقوله أو يفعله مما يكون كفرا، كما يكون معذورا بما يقوله أو يفعله مما يكون فسقا، وذلك بالأدلة من الكتاب والسنة والاعتبار وأقوال أهل العلم. إذن الشيخ رحمه الله تعالى أطال في المانع الثالث وهو التأويل، لأن كثيرا ممن ابتلي برمي الناس بالكفر لم يعتبر هذا المانع ولم يقف عنده ولم ينزله منزلة الاعتبار بحرمة هذا المانع. وقد ضرب لنا المثل بسادات الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهم الخلفاء الأربعة الراشدون والأئمة الحنفاء المهديون أولو الفضل الجلي والقدر العلي، وضرب لنا مثالا بأمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وكيف مع ظهور وبزوغ فتنة الخروج عليه واستباحة دمه حتى قتل رضي الله عنه على يد هؤلاء الخوارج، ومع ذلك لم يكفرهم لوجود هذه الشبهة وهي شبهة التأويل، ظنا منهم أن كل من وقع في شيء مما يخالف القرآن أو السنة فهو خارج عن دين الإسلام. هذه شبهة تأولوها، وبسبب ذلك خرجوا على عموم المسلمين يقتلونهم بسيوفهم ويضربونهم بخناجرهم، فاعتبر أهل العلم هذا المانع أحد الموانع. وما ختم به رحمه الله تعالى من قوله: والحاصل أن الجاهل معذور بما يقوله أو يفعله مما يكون كفرا إلى آخر الكلام، لابد من اعتبار أن هذا الجهل يجب أن يكون الجهل المعتبر الذي يسوغ لمثل هذا الجاهل أن يعتد بجهله، لا أن يتكلم بكلام مما يعلم من الدين بالضرورة أنه من شريعة الإسلام ومما جاء به خير الأنام عليه الصلاة والسلام، ويزعم بعد ذلك أنه يجهل هذا الحكم بأن يقول: ليس هناك صلاة أو زكاة أو صيام، ثم يعتذر بعد ذلك بأنه جاهل. يفرق ما بين الجهل الذي يعتبره الشارع ويجعله مانعا من الموانع، والأمر الذي لا يسوغ أن يجهله أحد كائنا من كان. ثم بعد ذلك ننتقل إلى كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في أعلى الصفحة 62، ونواصل القراءة فيما ذكره من بعض الشبه التي أجاب عليها رحمه الله تعالى وكشفها. نعم. وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله، كما كان يظن المشركون خصوصا: إن ألهمك الله تعالى ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. واعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك إذن هذا الكلام الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هذا بسبب ما وقع عند هؤلاء المشركين من الخلط في فهم معنى العبودية، في فهم معنى العبودية. وسبب هذا الخلط بسبب عدم معرفتهم بمعنى الألوهية، وهو صرف العبادة الخالصة لله عز وجل، بحيث لا يشرك معه جل جلاله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. لأنهم فهموا من معنى التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالخلق والرزق، وأنه جل جلاله هو الخالق الرازق، وأن الواحد منهم إذا شهد لله عز وجل بذلك فإن هذا هو غاية ما يبلغه العبد من التوحيد وما يحصله من العبودية. فلا يضره بعد ذلك ما يجعله بينه وبين الله عز وجل من الوسائط أو الشفعاء الذين يزعم في ظنه أنهم يقربونه إلى الله عز وجل زلفى. لذلك حذر رحمه الله تعالى من ذلك، حذرنا جميعا. وإذا كان إبراهيم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو إمام الموحدين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، يخاف على نفسه أن يقع في الشرك. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الدعاء المأثور عن اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. هذا حال الخليلين إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما أجمعين، يخاف أحدهم على نفسه وعلى ذريته أن يقع في الشرك. من باب أولى أن يخاف الواحد منا أن يقع في الشرك، أو أن يقع في أمر يحبط الله عز وجل عمله بسببه. لذلك نبه الشيخ في حاشية هذه الرسالة على هذا الكلام. نعم. حينما حذر الشيخ رحمه الله من أمرين، أحدهما خوف الإنسان على نفسه من أن يظن ما ظن هؤلاء في معنى التوحيد أنه هو إفراد الله تعالى بالخلق والرزق والتدبير، بيّن رحمه الله أن الواجب على الإنسان أن يكون على خوف دائم، ثم يذكر حال القوم الذين قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فبين لهم أن سؤالهم أن يجعل لهم آلهة كما كان هؤلاء لهم آلهة من الجهل، فهذا يؤدي إلى خوف الإنسان على نفسه من أن يتيه في الضلالات والجهالات، حيث يظن أن معنى لا إله إلا الله أي لا خالق ولا رازق ولا رازق ولا مدبر إلا الله عز وجل. وهذا الذي قاله الشيخ رحمه الله وحذر منه وقع فيه عامة المتكلمين الذين تكلموا في التوحيد، حيث قالوا إن معنى لا إله إلا الله أي لا مخترع ولا قادر على الاختراع إلا الله، ففسروا هذه الكلمة العظيمة بتفسير باطل لم يفهمه أحد من المسلمين، بل ولا غير المسلمين، حتى المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون معنى هذه الكلمة أكثر مما يعرفها هؤلاء المتكلمون. وهذا حال العارف بالله الملتجئ إلى الله. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا حزبه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وهو نبي الله صلى الله عليه وسلم ونفسه أطهر النفوس، ومع ذلك تبرأ إلى الله عز وجل من أن يلجئه أو يحوجه إلى نفسه وهي أطهر النفوس، وسأل الله عز وجل أن يعيذه من الركون إلى نفسه، وسأل الله عز وجل أن يلتجئ إلى الله عز وجل وحده. هذا حال أعلم الخلق بالله وأعرفهم به صلى الله عليه وسلم. ومن ها هنا يتبين أن من آثار عقائد المتكلمين التي تسربت إلى النفوس فاستوطنت الرؤوس ما يتداوله الآن الكثير مما يعقد في الدورات الحديثة، دورات الاعتماد على النفس أو الثقة بالنفس، وهذا وجانب لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول في خطبة الحاجة: وأعوذ بك من شر نفسي. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. كان عليه الصلاة والسلام وهو صاحب النفس الزكية كان يستعيذ بالله عز وجل من شر نفسه. فكيف نحن يعود أحدنا بواسطة ذلك أن يلتجئ إلى النفس وأن يعتمد عليها، وهي مكمن الشرور ومستوطن الخبائث، إلا من رحمه الله عز وجل وزكى نفسه. فعلى قدر تزكية النفس على قدر ما يكون الالتجاء إلى الله عز وجل وحده لا شريك له. نعم. نبه المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الجملة على فائدة عظيمة، حيث بيّن أن من حكمة الله عز وجل أنه لم يبعث نبيا إلا جعل له أعداء من الإنس والجن، وذلك أن وجود العدو يمحص الحق ويبينه، فإنه كلما وجد المعارض قويت حجة الآخر، وهذا الذي جعله الله تعالى للأنبياء جعله أيضا لأتباعهم، فكل أتباع الأنبياء يحصل لهم مثل ما يحصل للأنبياء. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فإن هؤلاء المجرمين يعتدون على الرسل وأتباعهم وعلى ما جاءوا به بأمرين: الأول التشكيك، الثانية العدوان. أما التشكيك فقال الله تعالى في مقابلته: كفى بربك هاديا، لمن أراد أن يضله أعداء الأنبياء. وأما العدوان فقال الله تعالى في مقابلته: ونصيرا، لمن أراد أن يردعه أعداء الأنبياء. فالله تعالى يهدي الرسل وأتباعهم وينصرهم على أعدائهم ولو كانوا من أقوى الأعداء. فعلينا أن لا نيأس لكثرة الأعداء وقوة من يقاوم الحق، فإن الحق كما قال ابن القيم رحمه الله: الحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. فلا يجوز لنا أن نيأس، بل علينا أن نطيل النفس وأن ننتظر، وستكون العاقبة للمتقين. فالأمل دافع قوي للمضي في الدعوة والسعي في إنجاحها، كما أن اليأس سبب للفشل والتأخر في الدعوة. يعني أن أعداء الرسل، هذه المسألة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أن أتباع الأنبياء يحصل لهم مثل ما يحصل الأنبياء، هذا الحصول من الجانبين: من جانب ما يحصل لهم من الخير، ومن جانب ما يحصل يقع عليهم من الشر. فمن جانب ما يحصل لهم من الخير لقول الرب جل جلاله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فيحصل لأتباع الأنبياء ما يحصل لهم من الخير، من خير هذا الاتباع وخير هذه الدعوة وخير دخول المدعوين في صحائف أعمالهم، ويحصل عليهم ما يحصل من الشر، من الإيذاء ومن التشكيك ومن العدوان الذي ابتلي به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كذلك يقع هذا الأمر المرير في حق أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأما ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من أن المجرمين يعتدون على الرسل وعلى أتباعهم بأمرين: أولهما التشكيك والثاني العدوان، فهذا الأمر على قدر ما يوفق الإنسان للتخلص منه على قدر ما تحصل له الإمامة. فالتشكيك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه يقابل بالهداية، ومعلوم أن الهداية تفتقر إلى اليقين، الهداية تفتقر إلى اليقين. والعدوان ذكر الشيخ أنه يقابل بالنصرة، ومعلوم أن النصرة تفتقر إلى الصبر، فلا بلوغ لأحد إلى مرتبة الهداية إلا بأن يعظم يقينه بالله تبارك وتعالى، ولا بلوغ لأحد إلى منزلة النصرة إلا بأن يصبر وهذان الأمران أعني الصبر واليقين بهما تنال الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فعلى قدر ما يوفق العبد لليقين، على قدر ما يستجلب من الهداية، وعلى قدر ما يوفق للصبر على قدر ما يستحق من النصرة، وبذلك يدفع كيد أعدائه. وكفى بربك هاديا ونصيرا. نعم، يعني أعداء الرسل الذين يجادلونهم ويكذبونهم قد يكون عندهم علوم كثيرة وكتب وشبهات يسمونها حججا يلبسون بها على الناس، فيلبسون الحق بالباطل، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وهذا الفرح مذموم، لأنه فرح بغير ما يرضي الله فيكون من الفرح المذموم. وأشار المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الجملة إلى أنه ينبغي أن نعرف ما عند هؤلاء من العلوم والشبهات من أجل أن نرد عليهم بسلاحهم، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، وذلك من أجل أن يستعد لهم ويعرف ما عندهم من الكتاب حتى يرد عليهم بما جاءوا به. الشيخ ذكر رحمه الله تعالى في هذه المسألة ذكر الفرح المذموم، وهو فرح أهل الباطل، ويقابل ذلك الفرح الممدوح وهو فرح أهل الحق. فالفرح ينقسم إلى قسمين: إلى فرح ممدوح وإلى فرح مقدوح. الفرح الممدوح هو الفرح بنعمة الله عز وجل التي يمتطيها العبد للوصول إلى رضوان الله وجنته. والفرح المذموم المقدوح هو الفرح بنعمة الله عز وجل التي يكفر بها العبد فيجعلها في معصية الله تبارك وتعالى. وقد وقعت الإشارة إلى الفرحين في قول الرب جل جلاله. أما الفرح الأول وهو الممدوح في قول الرب جل جلاله، قل، حين ذكر الرب تبارك وتعالى ما يتعلق بالقرآن الكريم: فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذا هو الفرح بالقرآن الكريم والفرح بنعم الله عز وجل. والفرح المذموم ما جاء في وصف الناصحين لقارون إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فكل نعمة امتطيتها وجعلتها وسيلة تبلغك إلى رضوان الله وجنته جاز لك أن تفرح بهذه النعمة، وكل نعمة قابلتها بالكفر واستبدلت هذا الكفر بالشكر وحملتك هذه النعمة على البطر والأشر والوقوع في معصية الله عز وجل، فهذا مما يذم عليه هذا الفرح، هذا الفرح بهذه النعمة. لذلك كان أهل العلم يفرقون ما بين هذا الفرح وبين هذا الفرح. فالواجب على من أنعم الله عز وجل عليه بنعمة أن يقدر نعمة الله عز وجل عليه وأن يضع هذه النعمة في مواضعها. نعم. كلام الشيخ في بيان هذه المقدمة، أو نقرأها بعد الأذان. نعم، سيبين الشيخ في هذه المسألة أن ثمة حجج شرعية وحجج عقلية، والحجج العقلية يخاطب بها أقوام دون أقوام، وكذلك الحجج الشرعية، فلا يليق أن نخاطب من انسلخ من الدين ولم يؤمن برب العالمين أن نخاطبه بالحجج الشرعية. فأمثال هؤلاء يخاطبون بالخطاب العقلي، وهذا هدي القرآن الكريم، لا سيما وقد كثرت أمثال هذه الحجج في سورة البقرة، كما في محاجة إبراهيم عليه السلام للنمرود، فهو خطاب عقلي. والخطاب الشرعي يصلح لمن يذعن لهذا الشرع لكنه خفي عليه وجه الحق، فأمثال هؤلاء يحسن أن يخاطب أحدهم بالخطاب الشرعي، لأنه يؤمن بالله ربًا وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً، فهو يخاطب بخطاب الشرع. فهذا فرق ما بين الخطاب الشرعي والخطاب العقلي الذي سيتحدث عنه الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة. نعم. إذا عرفت أن هذا أن لهؤلاء الأعداء كتباً وعلوماً وحجة يلبسون بها الحق بالباطل، فعليك أن تستعد لهم، والاستعداد لهم يكون بأمرين: أحدهما ما أشار إليه المؤلف رحمه الله بأن يكون لديك من الحجج الشرعية والعقلية ما تدفع به حجة هؤلاء وباطلهم. الثاني أن تعرف ما عندهم من الباطل حتى ترد عليهم به. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه درء التعاون في النقل والعقل، قال: إنه ما من إنسان يأتي بحجة يحتج بها على الباطل إلا كانت حجة عليه وليست حجة له. وهذا الأمر كما قال رحمه الله: فإن الحجة الصحيحة إذا احتج بها المبطل على باطله فإنها تكون حجة عليه وليست حجة له. فعلى من أراد أن يجادل هؤلاء يتأكد أن يلاحق هذين الأمرين: الأمر الأول أن يفهم ما عنده من العلم حتى يرد عليه به، والأمر الثاني أن يفهم الحجج الشرعية والعقلية التي يرد بها على هؤلاء. نعم. مثال ذلك استدلال أهل الباطل بقول الرب جل جلاله في سورة الأعراف بكلمه موسى عليه السلام: لن تراني. قالوا: في هذا دليل على امتناع رؤية الله عز وجل في الآخرة. هذا دليل صحيح احتج به أهل الباطل على انتفاء رؤية المؤمنين ربهم جل جلاله في الجنة، فأخذ أهل العلم من هذا الدليل الصريح الصحيح وهو في كتاب الرب جل جلاله، أخذوا منه جملة من الأوجه في تقرير رؤية الرب تبارك وتعالى وأنه يرى سبحانه وتعالى في الآخرة. وقد قرر هذه الأوجه وبلغ بها ما يقرب من 10 أوجه الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، قرر فيها جملة من وجوه الاستدلال في إبطال قول هؤلاء المبتدعة من جهة، وفي تقرير وجوه الاستدلال بها على رؤية الله عز وجل في الآخرة. هذا مثال من عدة أمثلة يقف عندها أهل العلم، وكيف يقلبون هذه الحجج بشرط أن تكون حججا صحيحة، كيف يقلبونها على من استدل بها بدليل باطل. نعم. يريد المؤلف رحمه الله أن يشجع من أقبل على الله تعالى وعرف الحق بأن لا يخاف من حجج هؤلاء من أهل الباطل، لأنها حجج واهية وهي من كيد الشيطان، وقد قال الله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وفي ذلك يقول القائل: حجة تهافت كالزجاج تخالها، حقا وكل كاسر ومكسور. وكل كاسر مكسور بدون واو. هذا الأمر الذي سيشرع الشيخ في بيانه الآن يبين لك أثر اليقين، أثر اليقين في انتفاء شبه أو في دفع شبه المشركين. ومثل لك مثالا بالعامي إذا كان من أهل يقين وكان من الموحدين، كيف يغلب الفئام ممن انطلت عليهم شبه هؤلاء المشركين؟ والسبب أن الله عز وجل قد نصره بالحجة والبيان وأيده بالسنة والقرآن، بخلاف من ابتلي فجعل قلبه مأوى وما هو هذه الشبه التي إنما وردت عليه بسبب ضعف يقينه وقلة صبره. فيقول رحمه الله تعالى: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. وجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. نعم، إذن هذا بيان من الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن هذا الذي ربما عده أمثال المنتسبين إلى علم الكلام، ربما عدوه من عوام الناس لأنه لا يعرف علومهم التي إنما ابتلوا بانحراف بسبب هذه العلوم، كجعلهم بعض العلوم كالفلسفة والمنطق ميزانا يزنون به القرآن والسنة، فبدل أن تكون هذه العلوم وسيلة إلى فهم النصوص جعلوها وسيلة لتحكيم هذه النصوص، فما قبلتها قواعدهم قبلوا بسببها النصوص، فهم يقبلون هذه النصوص لا أنها قد وردت عليهم من مشكات الوحي، وإنما يقبلونها بسبب ورودها موافقة وملائمة لهذه القواعد، وفرق ما بين الأمر الأول والأمر الثاني. نعم، قال الشيخ رحمه الله تعالى: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، واستدل بقوله تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. العامي من الموحدين يعني من الذين يقرون بالتوحيد بأنواعه الثلاثة: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. يغلب ألفا من علماء المشركين لأن علماء هؤلاء المشركين يوحدون الله عز وجل توحيدا ناقصا، حيث إنهم لا يوحدونه إلا بتوحيد الربوبية فقط، وهذا توحيد ناقص ليس هو توحيدا في الحقيقة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين الذين يوحدون الله هذا التوحيد، ولم ينفعهم هذا التوحيد، ولم تعصم به دماؤهم وأموالهم. والعامي من الموحدين يقر بأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فيكون خيرا من هؤلاء. إذن هذا المقصود بالذي يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، الذي عظم يقينه بالله واطمأن قلبه بذكر الله عز وجل بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هذا الذي عظم يقينه وعظم صبره بلغ هذه المرتبة، وهي الطمأنينة، طمأنينة القلب وقرة العين وانشراح الصدر وصلاح البال، كل ذلك بسبب ما حصل له من الإيمان بالله ربا وإلها له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال المحكمة. نعم، أشار المؤلف رحمه الله إلى أن جند الله وهم عباده المؤمنون الذين ينصرون الله ورسوله يجاهدون الناس بأمرين: الأول الحجة والبيان، وهذا بالنسبة للمنافقين الذين لا يظهرون عداوة المسلمين، فهؤلاء يجاهدون بالحجة والبيان. الثاني من يجاهد بالسيف والسنان، وهم المصرون بالعداوة وهم الكفار الخمص المعلنون بكفرهم. وفي هذا والذي قبله يقول الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد بالكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. والجهاد بالحجة والبيان يكون للكفار الخلص المعلنين لكفرهم أولا، ثم يجاهدون بالسيف والسنان ثانيا، ولا يجاهدون بالسيف والسنان إلا بعد قيام الحجة عليهم. والواجب على الأمة الإسلامية أن تقابل كل سلاح يصور نحو الإسلام بما يناسبه، فالذين يحاربون الإسلام بالأفكار والأقوال يجب أن يبين بطلان ما هم عليه من أدلة نظرية عقلية إضافة إلى الأدلة الشرعية. والذين يحاربون الإسلام من الناحية الاقتصادية يجب أن يدافعوا بل أن يهاجموا إذا أمكن بمثل ما يحاربون به الإسلام. والذين يحاربون الإسلام بالأسلحة يجب أن يقاوموا بما يناسب تلك الأسلحة. إذن بيّن الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة التي نختم بها هذا المجلس أن أعداء الإسلام ينقسمون إلى قسمين: أعداؤه من أرباب النحل، وأعداؤه من أصحاب الملل. فالإسلام إنما يكاد من أرباب النحل وهم أرباب الديانات، سواء كانت ديانات لها شائبة انتساب إلى شرائع السماء أو إلى ديانات وضعية. هؤلاء كلهم يندرجون ويستظلون تحت ظلال النحل. وأصحاب الملل وهم من افترق وفارق هذه الأمة الوسط التي وصفت حال حياتها وبقائها بالنصرة، فهي طائفة المنصورة، ووصفت في مآلها بالنجاة، فهم الطائفة الناجية المنصورة. هؤلاء إنما يعاديهم ويفترق عنهم ويفارقهم أصحاب الملل. فهناك الملل التي هي الديانات، وهناك النحل التي هي الفرق. لذلك صنف العلماء الكتب في ذلك الملل والنحل. الملل هي الديانات والنحل هي الفرق. فأما الملل وهي الديانات فهؤلاء يقابلون بحسب مقابلتهم للمسلمين. إن قابلوهم بالشبه فإنهم يقابلون بالحجج، وإن قابلوهم بالقتال فإنهم يقابلون بالقتال. وأما أرباب النحل وهم الفرق التي تنتسب إلى الإسلام فإن هؤلاء يقابلون بالحجج التي تدحض باطلهم وترد عليهم وتكشف سترهم وتبين عوارهم حتى يستبين أمرهم لعامة الناس، وحتى لا ينخدع بهم جهال الناس. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يعامل اليهود معاملة تغاير معاملته للمنافقين. فربما استأذنه بعض أصحابه رضي الله عنهم بقتل أحد من المنافقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ومعلوم أن المنافقين أشد عداوة من اليهود، لكن لما وجدت فيهم شائبة انتساب إلى الإسلام قابلهم النبي صلى الله عليه وسلم، قابل مكرهم وعداوتهم، قابل ذلك بالحجة والبيان، بخلاف من أظهر الكفر فإنه يقابل بالسيف والسنان كما بين الشيخ رحمه الله تعالى. ونقف عند أعتاب المسألة القادمة، ونبين للأخوة الفضلاء والأخوات الكريمات بأن المجلس القادم الذي سينعقد في الأسبوع القادم في 26 في شهر من الشهر الجاري سيتوقف الدرس نظرا لوجود دورة علمية في هذا المسجد المبارك لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. فسيتوقف هذا الدرس في الأسبوع القادم بمشيئة الله تبارك تعالى. أما في الأسبوع الذي يليه وهو في الثاني من الشهر القادم، في الثاني من الشهر القادم أي بعد أسبوعين، سيحل فضيلة الشيخ عبد الله الجاموس حفظه الله تعالى في درسي المغرب والعشاء. سيكون في المغرب وفي العشاء شرح الأجرومية، نظرا لارتباطي بمؤتمر أعلام الإسلام للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، والذي ستعقده مبرة الآل والأصحاب في هذا الوقت. وبعد ذلك في الأسبوع الذي يليه في 9 أبريل سأخذ مكان الشيخ درسي المغرب والعشاء. إذن سيتوقف درس كشف الشبهات لمدة 2 أسبوع، وفي الأسبوع الثالث سيكون الدرس في 2 وقت، بعد المغرب لمدة 1 ساعة وبعد العشاء لمدة 1 ساعة، حتى يكون جميع الطلبة الفضلاء والطالبات الكريمات على بينة. أسأل الله عز وجل إلى أن نلتقيكم في ذلك الوقت، أن يحفظكم بحفظه وأن يكلأكم برعايته، وإلى أن نلتقيكم في ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات جمعية إحياء التراث الإسلامي، الكويت، قرطبة، قطعة 5 مقابل فحص النظر التابع للمرور. وإلى لقاء آخر مع إصدار جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.